بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، طلاب وطالبات كلية الشريعة مستوى السابع. نحن معكم في مادة النحو والصرف في الحلقة الثانية. كنا في الحلقة الأولى قد ناقشنا أول دروسنا في هذا المقرر، وهو باب النداء. ذكرنا فيها ولنتذكر معا أننا سوف نناقش ثلاثة أمور رئيسة كبيرة نطل عليها، وهي: الأمر الأول حرف النداء، فإذا قلت يا محمد سوف نناقش ما يتعلق بحرف النداء وما فيه من أحكام. فإذا انتهينا من حرف النداء ننتقل بعده إلى المنادى ونبين ما فيه من أحكام، وإذا انتهينا منه ننتقل إلى شيء نسميه تابع المنادى. فعندما أقول يا محمد الكريم، فكلمة الكريم صفة نريد أن نبين ما فيها من أحكام هذا التابع. بدأنا معكم بحرف النداء وأخذنا فيه، عددنا فيه حروف النداء وذكرنا عددها، كم كان عدد الحروف؟ هي 8. نعم ذكرناها. وعندما أخذنا حرف النداء يا ذكرنا أن لهذا الحرف اختصاصا دون غيره، وذكرنا فيه 4 صور اختص فيها حرف النداء يا عن غيرها، نرجع عليها في الحلقة الماضية ونتذكرها. بعد أن انتهينا منه ذكرنا سؤالا، قلنا ما حكم حذف حرف النداء، ونصصنا على أنه يجوز إذا علم من السياق، وهل جواز حذف حرف النداء مطلق؟ ذكرنا أن هذا ليس بصحيح، وإنما هناك مسائل يمتنع فيها حذف حرف النداء، وتوقفنا عند هذه النقطة وأخذنا فيها 4 مسائل من أصل 8. إذن يا أيها الأخوة والأخوات، دائما إذا كان عندنا مثل هذا الدرس الطويل مثل باب النداء لابد أن نحصره ونعرف فيما نتناقش فيه. فنحن الآن في الثلث الأول منه وهو حرف النداء، وبعده الثلث الثاني وهو المنادى نفسه، والأمر الثالث أحكام تابع المنادى. إذا انتهينا منها الثلاثة بقيت ما في الجملة لا ليس له علاقة بالمنادى نفسه ولا بأحكامه. هذه أمور ثلاثة في الثلث الأول. إذا الآن نواصل ما أخذناه في المحاضرة الماضية ونتذكر أيضا الفقرة الأخيرة حتى نربطها بما بعدها. سألنا متى يمتنع حذف حرف النداء؟ قلنا أنه يمتنع في 8 مسائل. المسألة الأولى مع نداء البعيد، نعم، والمسألة الثانية مع المندوب، والمسألة الثالثة فلنتذكر مع المستغاث، وذكرنا العلة فيها علة واحدة، وهي أن الغرض من هذه الثلاثة هو إطالة الصوت والحذف ينافيه. ثم انتقلنا إلى النقطة الرابعة وهي اسم الجنس غير المعين، ومثلنا له في تلك الحلقة بقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. سنمثل بأمثلة كثيرة فيما بعد إن شاء الله في حكم المنادى، ولكن هذا مثال من المصنوع نذكر به، يا رجلا خذ بيدي. فهذا المنادى اسم جنس، كلمة رجل اسم جنس، ولم أرد به التعيين لشخص معين، فما نسميه نصطلع عليه في حكم المنادى بأنه نكرة غير مقصودة. هنا لا يجوز لنا أن نثبت أن نحذف حرف النداء، فلا يجوز أن يقول رجلا خذ بيدي بحذف حرف النداء، فهذا ممتنع. هذه 4 مسائل أخذناها في المحاضرة الماضية، الآن نريد أن نتذكرها سريعا وننتقل إلى المسائل الأربع الباقية حتى ننهي أحكام حرف النداء. نبدأ بسم الله. يقول امتناع حذف حرف النداء، وآمل منكم أيها الأخوة والأخوات أن تسبقوني بذكر هذه المعلومات التي نصصنا عليها قبل قليل. يمتنع حذف حرف النداء في 8 مسائل. ما المسألة الأولى؟ هي مع المنادى البعيد، سليم. والثانية هي مع المندوب مثل يا عمراء وإسلاما. والثالثة مع المستغاث، نعم، مثل يا للعلماء للجهال. وذكرنا أن الندبة والاستغاثة من الأساليب المستعملة عند العرب لتحقيق الغرض التفجع أو التوجع في المندوب أو نداء من يخلص من الشدة التي وقع فيها المتحدث، فيستخدم هذا الأسلوب. والرابع مع اسم الجنس غير المعين كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. النقاط الثلاث الأولى ذكرنا علتها، وما علتها قلنا تذكروا هي أن المراد فيهن إطالة الصوت والحذف ينافيه. هذه هي النقاط الأربع التي أخذناها. الآن نواصل مسائل امتناع حذف حرف النداء. نأخذ النقطة الخامسة وهي يقول نداء الضمير. نداء الضمير في الأصل هو شاذ، نداء الضمير شاذ، ولكن إن أتى مثله يا إياك قد كفيتك فهذا مثال على نداء الضمير. نداء الضمير شاذ ابتداء. هل يجوز لي أن أحذف حرف النداء منه فأقول إياك؟ نقول هذا شذوذ على شذوذ، فلا يجوز. قول الشاعر يا أبجر ابن أبجر يا أنت، ما الذي صنعه الشاعر هنا؟ نادى الضمير. طبعا نداء الضمير شاذ، اتفقنا على هذا. هل يجوز لي هنا أن أحذف حرف النداء؟ طبعا لا يجوز. ما الشاهد في هذا البيت؟ يا أنت، وجه الاستشهاد نداء الضمير أنت وهو شاذ. وكما اتفقنا معكم أيها الأخوة والأخوات أننا نمثل، يعني هذا تأصيل لما سوف يأتينا فيما بعد في هذا الكتاب، أن ابن هشام يذكر الشواهد على القواعد، فإذا أثبت قاعدة أتى لها بشاهد من كلام العرب، قد يأتي لها من القرآن، قد يأتي لها من كلام العرب. فإذا جاءنا شاهد شعري أو نثري نتوقف عنده ونبين الشاهد محدده من البيت، كما مر معنا في عمر قبل قليل في المحاضرة الأولى، ولا مر معنا هذا البيت، ثم نبين وجه الاستشهاد، لما أتى به ابن هشام في كتابه ووجه الاستدلال على القاعدة المرادة. هذا نهج اتبعه ابن هشام من أول كتابه، أعلم أنه قد مر معكم في المستويات السابقة، ولكن من باب التذكير والتأصيل لأنها سوف تكون شاهد معنا كثيرة، وكل قاعدة يأتينا فيها شاهد، فننص على موطن الإراد الذي أراده ابن هشام. عندنا هذا البيت يا أبجر ابن أبجر يا أنت، الشاهد في كلمة يا أنت هي المرادة، ووجه الاستشهاد أنه نادى الضمير أنت وهو شاذ. في هذه الحالة هل يحق لي أن أحذف حرف النداء من هذا البيت؟ طبعا هذا لا يجوز. طيب رقم ستة يقول مع اسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشددة نحو يا الله، أما إذا عوض بالميم المشددة فيحذف حرف النداء. قبل ندخل إلى المثال، الآن عندنا كلمة الله، أنا إذا أردت أني أنادي أقول يا الله، إذا حذفت حرف الياء أعوض عنه بالميم المشددة فأقول اللهم، إذن أنا أستطيع أني أقول يا الله وأستطيع أني أقول اللهم. يا الله أثبتنا حرف النداء مع اسم الله تعالى وهذا جائز. إذا أردت أني أحذف حرف النداء فأعوض عنه بالميم المشددة فأقول اللهم، وهذه صيغة واردة وبكثرة. أين يأتي الشذوذ؟ عندما لا أعوض ولا أثبت الياء ولا أعوض فأقول الله بدون أن آتي بالياء ولا أعوض، هنا وقعنا في هذا الشذوذ. أما كوني أعوض فهذا وارد وسائغ وكثير. آتي بياء هذا أيضا جائز، لا آتي بالياء ولا أعوض، هنا وقعنا في مسألة الشذوذ الذي أورده ابن هشام. نأخذ الآن قول الشاعر، نعيد القراءة، مع نداء اسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشددة نحو يا الله. فهنا في يا الله لا يجوز لي أن يحذف حرف النداء، أما إذا عوضنا بالميم المشددة فيجوز حذف حرف النداء فأقول اللهم. طب ننظر الآن البيت والإرادة الذي فيه. قال الشاعر رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا، فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا. نعيد القراءة، مع نداء اسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشددة نحو يا الله، أما إذا عوض بالميم المشددة فيحذف حرف النداء. إذن عندنا هنا صورتان جائزتان، عندما أقول يا الله هذه جائزة ولا يجوز لي فيها حذف حرف النداء، وإذا حذفته فأعوض عنه بالميم فأقول اللهم. إذن يا الله جائزة، اللهم جائزة بتعويض الميم، لكن حذف الياء بلا تعويض هذا غير جائز. ننظر الآن قول الشاعر، يقول مثل قول الشاعر رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا. الآن الشاعر أتى بصورتين، الصورة الأولى اللهم، الصورة الأولى اللهم، فهنا قد حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم المشددة، وهذا كما اتفقنا ماذا؟ جائز. نأتي عند الصورة الثانية، أدين إلها غيرك الله ثانية، هنا ما الذي صنعه الشاعر؟ حذف الياء ولم يعوض ونادى لفظ الجلالة، وهنا موطن الشذوذ. لو عدنا إلى كلام ابن هشام في هذا ننظر ماذا ذكر فيه، يقول هذا كلام ابن هشام من أوضح المسالك، يقول واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشددة. وأجازه بعضهم، عليه قول أمية بن أبي الصلت رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا. ننظر ماذا قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، يقول في الأسفل في موطن الشاهد في هذا البيت، يقول قوله هنا يقول قول الله الواقع في عجز البيت، فإنه منادى بحرف النداء محذوف كما قررنا في إعراب البيت قبله، وحذف حرف النداء مع اسم الله تعالى الذي لا يختم بالميم المشددة شاذ يأباه قياس، وذلك لأن نداء اسم الله تعالى على خلاف القياس. إذن هذا ما ذكره الشارح في كلام ابن هشام. أورد الشاهد صورتان، الأولى ليست هي الموطن المراد اللهم، فإنها جاءت على القياس ولا إشكال فيه في قولنا اللهم، إنما الإشكال عندما نأتي برفض الجلالة ونحذف منه حرف النداء ولا نعوض عنه، هنا موطن الشذوذ. طيب، عودتنا إلى كتاب ابن هشام يكون على حسب الحاجة، لو احتاجنا عدنا إليه، وإلا في الأصل فإني أعطيكم كلام أوضح المسالك كاملا محررا مشروحا نوصل فيه مراد ابن هشام تاما، لو صارت حاجة عدنا إليه وسوف تكون قليلة بإذن الله، لأننا نحرر اللفظ ونحاول أن نوصل قاعدة إليكم بأيسر الطرق. فإذا عدت إلى الكتاب وطبقت عليه المعلومات التي أخذناها ستجد أنها مطابقة لها بإذن الله. طيب، نعود إلى الشرح. نعم، قلنا هذا البيت. طيب، الآن انتقل إلى قضية أخرى فرعية داخل هذه، ولا يجمع بين حرف النداء والميم حتى لا يشتمل العوض والمعوض عن ومورد منه فهو شاذ. الآن قلنا قبل قليل أيها الإخوة والأخوات، عندما أقول يا الله هذه صورة جائزة، يحق لي أني أحذف يا وأعوض عنها بالميم المشددة فأقول اللهم. الآن الفقرة الجديدة التي أريد أن أناقشها، هل يجوز لي أن أقول يا اللهم بإثبات يا والإتيان بالميم المشددة؟ نحن نعلم أن الميم المشددة هي عوض عن الياء، فهل يجوز لي أن أجعل بين العوض والمعوض عنه؟ لا يجوز، هذا أتى بدلا عنه وعوضا عنه، فلا يحق لنا أن نجمع بين الأمرين. طب إن ورد عن العرب بعض الأبيات نقول هذا من الشاذ القليل، ومنه إني إذا ما حدث ألما أقول يلاهم يلاهم، جمع الشاعر بين الأمرين وهذا شاذ. ننظر الآن، يقول ولا يجمع بين حرف النداء والميم حتى لا يجتمع العوض والمعوض عنه وما ورد منه فهو شاذ، فقول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم يلاهم. ما الذي صنعه الشاعر في هذا البيت أيها الأخوة والأخوات؟ أتى بحرف النداء ياء ثم عوض عنه بالميم المشددة في موضعين، وهذا جمع بين العوض والمعوض عنه وليس بسائغ، للشاعر أن يجمع بين العوض والمعوض عنه. هذه هي الصورة السادسة. الآن ننتقل إلى الصورة السابعة من مسائل امتناع حذف حرف النداء مع نداء اسم الإشارة نحو يا هذا يا هؤلاء، وهذا هو رأي البصريين. طيب، سوف نأتي للقضية. الآن أنا أريد أن أنادي، لي أن أنادي العلم وغير العلم، يا محمد يا خالد يا علي يا زينب يا فاطمة، هذا نداء للعلم. طيب، وأنادي غير العلم، يا طالب يا طالبة يا واقف يا يا يا رفيقا بالعباد يا حسنا يا حسنا خلقه، لأن أنادي ما أشاء. من ضمن المنادى قد يكون اسم الإشارة، فإذا قلت يا هذا وأنا ناديت الآن المشار إليه أمامي، أو قلت يا هؤلاء وناديت المشار إليهم أمامي، هنا هل يجوز لي أن أحذف حرف النداء فأقول هذا هؤلاء وأنا أريد يا هذا ويا هؤلاء هل يجوز هنا؟ قال لا يجوز حذف حرف النداء على ما هو متقرر عند البصريين، أما الكوفيون فقد أجازوه. نأخذ تقرير هذه المسألة وننظر بما استشهد الكوفيون، لابد أن لمن الكوفيين قد أتوا بقاعدة مخالفة لرأي البصريين فلابد أن يستشهدوا لها بكلام العرب حتى نثق بهذه القاعدة. ننظر كلام ابن هشام في الموطن السابع، يقول مع نداء اسم الإشارة نحو يا هذا ويا هؤلاء، هذا هو رأي البصريين. أما رأي الكوفيين فإنهم قد أجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، واستدلوا بقول الشاعر بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك هذا لوعة وغرام. ما الذي صنعه الشاعر؟ استشهد بكلمة هذا. وجه الاستشهاد أنه حذف حرف النداء والأصل يا هذا، والأصل فيه يا هذا، فهذا منساق على رأي الكوفيين الذين خالفوا البصريين في هذه المسألة. هذا هو الموطن السابع من مواطن امتناع حذف حرف النداء. لو أردنا أيضا ماذا قال في تعليقه عليه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، نرجع إليه وننظر ماذا يقول. واسم الإشارة واسم الجنس بمعين، سوف نأتي اسم الجنس معين، خلافا للكوفيين فيهما، واحتجوا بقوله بمثلك هذا لوعة وغرام. ننزل إلى الشاهد، قال حيث في آخر سطر هنا كما هو مشاهد عندكم على الشاشة، قول هذا حيث نادى اسم الإشارة وحذف معه حرف النداء. طيب، وقد أجاز نحاة الكوفة حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة، واستدلوا ثم استمر يعطينا بعض الشواهد لرأي أهل الكوفة. طيب، إذن هذا هو الموطن السابع من مواطن امتناع حذف حرف النداء، وذلك إذا نادينا اسم الإشارة في قولنا يا هذا ويا هؤلاء. الآن ننتقل إلى الموطن الثامن والأخير من هذه المسائل التي يمتنع فيها حذف حرف النداء، ننظر ماذا يقول في ابن هشام. فحوى كلامه أنه في نداء اسم الجنس المعين، طبعا كلام ابن هشام قبل قليل مر علينا اسم الجنس المعين، نحن نقول في نداء اسم الجنس المعين. مثاله عندما نقول يا طالب ويا رجل. الآن كلمة طالب، هل نحن الآن نريد جنس معين طيب ومحدد أنه جنس الطلاب؟ فسوف نأخذ في أحكام المنادى أن نسمي هذا نسميه النكرة المقصودة، سوف يأتينا في القسم الثاني من أقسام درس النداء عموما. عندما أنا أنادي الآن اسم الجنس المعين فأقول يا طالب يا واقف يا جالس، وأنا أقصد شخصا أمامي بعينه، طيب يا رجل وأكلم شخص أمامي بعينه، فهذا جنس معين نسميه نكرة مقصودة. هنا يمتنع حذف حرف النداء، فلا يجوز لي أن يقول طالب أو أقول رجل وأنا أريد النداء. طبعا هذا في رأي البصريين، أجازه أيضا الكوفيون واستدلوا ببعض الألفاظ الواردة عن العرب. الآن سوف نأخذ بعض هذه الألفاظ. طيب، عندما قالوا أصبح ليل أي أصبح يا ليل، ورد عنهم هذا اللفظ أصبح ليل، افتدي مخنوق، أطرق ترى، سوف نأخذها بعد قليل ونبين الشواهد فيها ومضرب هذه الأمثال عن العرب، لكن نؤكد على الشاهد في البداية قبل أن ندخل في تفصيلها. عندما قال أصبح ليل فهنا المعنى المراد أصبح يا ليل، هذا هو المراد، حذف حرف النداء مع اسم الجنس المعين، وهذا ليس على رأي البصريين ولكنه قد ورد. سوف نأخذ ثلاثة أمثلة وردت عن العرب نبين الشاهد فيها، هذا الآن أحدها، سوف نأخذ ثانيا وثالثا، ونأخذ أيضا من باب الفائدة مضرب كل واحد من هذه الأمثال من باب الفائدة فقط. يقول نداء اسم الجنس المعين مثل يا طالب يا رجل، وورد عن العرب قولهم أطرق كرى افتدي مخنوق أصبح ليل وهو شاذ عند البصريين. الآن ماذا تبقى لنا؟ نأخذ الشواهد الثلاثة هذه ونبين معانيها. أطرق كرى سوف يخبرنا بعد قليل أنه أطرق يا كروان، ثم يعطينا مضرب الشاهد مضرب المثل هذا، لكن نريد أن نؤكد أن كرى منادى وحذف منه حرف النداء يا، ومثله افتدي مخنوق أصله افتدي يا مخنوق، فحذف حرف النداء مع الجنس المعين. أصبح ليل أصلها أصبح يا ليل، حذف حرف النداء. هذا موطن الشاهد الذي نريده. الآن نمر على كل واحد من هذه الثلاثة. رقم واحد أطرق كرى، يقول الأصل أطرق يا كروان، حذف حرف النداء اللي هو يا حذفناها، ورخم المنادى بحذف آخره. الترخيم يذكر في باب الندى وهو حذف الحرف الأخير عندما قل يا أحمد يا أحمد، يا أسماء يا أسماء، ويا فاطم أفاطم، يا فاطمة أفاطم، وأحذف حرف الندى آخر حرف المنادى. هذا أسلوب الترخيم وارد أيضا في باب الندى. الشاهد الذي نريده الآن حذفنا آخر المنادى للترخيم وهو وارد عن العرب، فبقيت عندنا الجملة أطرق كرى. طيب المثال هذا يعني يضرب لمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه، فيقال له أطرق يا أطرق كرى أطرق يا كروان، فإن هناك من تواضع وهو أشرف منك، وهذا من باب الفائدة. نأخذ مضرب المثل. إذن هذا رقم واحد أطرق كرى. اثنين افتدي مخنوق، ما الأصل فيه؟ نسبق الكلام الذي سوف يظهر، نقول اثنين الأصل افتدي يا مخنوق، حذف حرف النداء، ثم ننتقل نقول وهو مثلا يضرب إلى آخره. ننظر ماذا سيأتي، يقول الأصل افتدي يا مخنوق، حذف حرف النداء، تمام، وهو مثل يضرب لكل مضطر وقع في شدة ثم يبخل بأن يفتدي نفسه بشيء من ماله. ننتقل إلى رقم ثلاثة، قال أصبح ليل. لو أردنا الآن نسبق الكلام الذي يظهر ماذا سنقول؟ نعم نقول الأصل أصبح يا ليل، حذف حرف النداء من اسم الجنس المعين هذا، وهذا شاذ طبعا عند البصريين. ثم يعطينا مضرب المثل، يقول الأصل أصبح يا ليل، حذف حرف النداء، وهو مثل يضرب عند إظهار الكراهة للشيء، أي لتذهب أيها الليل وليأتي الصبح بديلا عنك. هذه هي الصورة الثالثة أو المثال الثالث من المسألة الثامنة. بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد انتهينا من مسائل امتناع حذف حرف النداء الثمان، أوردناها وذكرنا ما فيها من خلاف. بهذا نكون أنهينا القسم الأول مما أردناه في باب النداء. نتوقع الآن نأخذ في المحاضرة القادمة ماذا؟ نأخذ المنادى وما يتعلق به من أحكام، من وجوب البناء ومن النصب ومن جواز وجهين، سوف تأتينا بإذن الله في المحاضرة القادمة. نركز الآن كلامنا في الحديث عن حكم المنادى بعد أن انهينا حكم حرف النداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.